صلى من عرفة ثم بعد ذلك إذا عاد وتحلل ورمى الجمرة وطاف وسعى يتحلل منهما جميعا من العمرة والحج. مسألة: وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي. فإن كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من مكة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر سوى العمرة التي مع حجته فكان يحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. رواه أبو داود وابن ماجة. يعني إذا كان الإنسان غير متمتع، يعني من جاء معتمرا في أشهر الحج وهو غير ناو للتمتع، فإنه يتحلل من عمرته بعد إكمال أفعالها، بعد طوافه وسعيه، سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي. والمؤلف ذكر بأنه ينحر هديه عند المروة، وهذا يعني الآن غير متيسر، ولكن من رحمة الله بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن فجاج مكة كلها طريق ومنحر، في أي مكان نحر هديه أجزأه ذلك. فصل: وأما القارن والمفرد فيستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نية الحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ويحل من إحرامه ليصير متمتعا. وإنما يجوز ذلك بشرطين: أحدهما أن يكون معه هدي، فإن كان معه هدي بقي محرما حتى يفرغ من أفعال. ألا يكون معه بشرطين أحدهما وذلك بشرطين أحدهما ألا يكون معه هدي في سقط العبارة ألا يكون معه هدي أحدهما ألا يكون معه هدي فإن كان معه هدي بقي محرما حتى يفرغ من أفعال الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق معه هديا. رواه جابر وابن عباس وعائشة متفق عليهن. واحتج أحمد يعني متفق على هذه الروايات، قوله متفق عليهن يعني على هذه الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه. وأما المفرد والقارن فإنه من الأفضل له أنه إذا طاف وسعى أن يتحلل ويجعلها عمرة، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الحج يحرم بالحج الجديد. واحتج أحمد رحمه الله بقوله عليه السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحاح تقرب من التواتر والقطع. يعني الأحاديث التي ترغب القارن والمفرد في فسخ حجه إلى عمرة ثم بعد ذلك الإحرام بالعمرة، الإحرام بالحج في وقت الحج، أحاديث كثيرة صحيحة كلها رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت بأسانيد صحاح. وقال مسلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن إلا خلة واحدة. فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك قولا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك، ولأنه قلب الحج إلى عمره فجاز. دليله من لحقه الفوات. الشرط الثاني، يعني الإمام أحمد رحمه الله سأله مسلمة بن شبيب وهو أحد العلماء، سأله ولامه كيف يقول بفسخ الحج إلى العمرة، فالإمام أحمد رحمه الله رد عليه وقال: كنت أرى أن لك قولا، يعني كنت أظن أنك ممن يؤخذ قوله ويعتبر. وبين له السبب في ذلك أن هنالك 18 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في فتح الحج إلى العمرة. نعم. والدليل الآخر أيضا يقول استدل عليه بالقياس، قال: إن فسخ الحج إلى العمرة جائز، قلب الحج إلى العمرة جائز. والدليل على ذلك من لحقه الفوات، يعني من جاء محرما بالحج ثم فاته الحج، عندما وصل إلى المشاعر كان الحج قد فاته، ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة. فنيته مع أنه دخل بنية حج إلا أنه بعد ذلك حول هذه النية إلى العمرة، فهذا أمر جائز بالاتفاق. فلذلك يقول بأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة قياسا على فسخ من فاته الحج نيته من الحج إلى العمرة. الشرط الثاني ألا يكون قد وقف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفسخ قبل الوقوف، ولأنه أتى بركن الحج المختص به فلم يجز له الفسخ كما لو أتى بطواف الزيارة. يعني هذان الشرطان لا بد منهما لمن أراد أن يفسخ الحج إلى العمرة. أولا ألا يكون معه هدي، يعني إن كان قد ساق الهدي من الميقات أو من بلده فإنه لا يجوز له أن يفسخ الحج إلى العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منعه سوق الهدي من فسخ الحج إلى العمرة. والأمر الثاني ألا يكون قد وقف بعرفة، يعني هذا الكلام لا بد أن يكون قبل الوقوف بعرفة، أما إذا وقف بعرفة فإنه قد دخل في الحج فلا مجال هنا لفسخ الحج إلى العمرة. نعم. كما لو أتى بطواف الزيارة في العمرة. نعم. كما لو أتى بطواف الزيارة في العمرة أيضا فإنه لا يمكن بعد ذلك أن يفسخ هذه النية. مسألة: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن الطباع، لأن الأصل في الرمل والاطباع أمر الجلد. أمر الجلد. لأن الأصل في الرمل والاطباع أمر الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاطباع تعرض للانكشاف. نعم. المؤلف رحمه الله يؤكد كثيرا دائما على اشتراك الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، وقد مر معنا في الدروس الماضية كثير من هذا، وهذا هو القاعدة الأصولية، أن الأصل فيما خوطب به الرجال دخول النساء إلا ما دل دليل على اختصاص أحد الصنفين به. فهنا المرأة مثل الرجل في الطواف والسعي وجميع ما ذكر من أحكام، إلا في مسألتين اثنتين: في الرمل والاطباع والسعي. الرمل في الطواف أو في الهرولة في السعي هذه ليست مطلوبة من المرأة، وكذلك الاطباع، لأن الاطباع ما معناه؟ الاطباع أن يكشف الرجل منكبه الأيمن وأن يضع رداءه تحت إبطه وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر، وهذا لو فعلته المرأة لزم من فعلها هذا انكشاف عورتها، وهذا أمر مخالف للشرع، فإن كشفها لعورتها أمر محرم والاطباع أمر مسنون، ولا يمكن أن تحصل المرأة سنة بفعل حرام. وكذلك الهرول والسعي، الرمل والسعي، فإنه ليس مطلوبا من المرأة. لماذا؟ لأن المرأة مطلوب منها التستر والتصون، والهرولة تؤدي إلى الانكشاف. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى سعيا شديدا، يقول الراوي: حتى إن إزاره ليدور في وسطه من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. فهذا لو فعلته المرأة لانكشفت، أدى هذا إلى تكشفها وهي مأمورة بالتستر والتصون. والمؤلف أيضا يقول شيئا آخر، هو أن الأصل في الرمل في الطواف وفي الاتباع إظهار الجلد، يعني إظهار القوة، هذا الأصل فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عندما دخلوا هنا

لأن الركن الأعظم والأهم في الحج هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لا يعني أن من وقف بعرفة قد اكتمل الحج بالنسبة له، لكن أهم ما في الحج الوقوف بعرفة، ولذلك من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وأما الأشياء الأخرى فإنه يمكن تأجيلها ويمكن تدارك بعضها، لكن الوقوف بعرفة إذا فات الإنسان فاته الحج، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. والوقوف بعرفة هذا له مكان محدد، فإن عرفة لها حدود معينة، والحديث الذي رواه ابن ماجه عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، لأن بطن عرنة ليس من عرفة، فهذا تنبيه للحجاج ألا يقفوا في هذا الموقف حتى لا يفوتهم الحج، لأن الحج عرفة، يعني الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، فلا بد من وقوف الحاج بعرفة. وعرنة هذا هو الوادي الذي يمر من قبلة المسجد، مسجد نمرة هذا الآن، بل ثلث المسجد الأمامي تقريبا ليس في عرفة، هو في الوادي، هذا الوادي ليس من عرفة، فينبغي للإنسان الحاج أن يتنبه لذلك. بعض الناس يستأخرون عن الدخول لعرفة قليلا ويمكثون في هذا الوادي حتى بعد الظهر أو بعد العصر ويدخلون، هذا لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يبقى الإنسان حتى غروب الشمس في هذا الوادي، لأن من فعل ذلك لم يحصل له ركن الحج وهو الوقوف بعرفة. مسألة: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل قريبا من الصخرات، لما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة لذلك. جبل ولا حبل؟ المقصود بحبل المشاة أي مجتمعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في أسفل الجبل، هذا جبل عرفات عند الصخرات الكبار، على ناقته صلى الله عليه وسلم، وقد خطب الناس، النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس في هذا اليوم خطبة عظيمة، بين فيها وفصل بين فيها أشياء كثيرة، ومما قاله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر من حضر أن يبلغ من لم يحضر، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء، وأوصى بالرقيق في هذه الحجة، وفصل وبين فيها كثيرا. وهذه هي خطبة حجة الوداع المشهورة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، في هذا اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه صعد إلى الجبل كما يفعل كثير من الناس الآن، بل يظن كثير من الناس أن ركن الحج هو الوقوف في أعلى الجبل، ولذلك يتدافعون ويتقاتلون ويموت بعضهم من شدة الحر ومن شدة الزحام، بل ينزلق بعضهم من أعلى الجبل ويموت من أجل أن يصعد إلى الجبل الذي لم يشرع لنا ربنا تبارك وتعالى صعوده. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وإنما هذا أمر ابتدعه بعض الناس فتتابع عليه بعض الحجاج. الآن الحجاج إذا رأوا واحدا صعد إلى جبل أو مشى في مكان أو وقف في مكان فعلوا مثل ما فعل بدون أن يسألوا، مع أن الإنسان المسلم عليه أن يتثبت وعليه أن يسأل، لا يفعل شيئا حتى يسأل عن حكمه. فصعود الجبل هذا ليس مشروعا بالاتفاق، بل قد يكون أمرا مكروها أو محرما إذا ترتب عليه مدافعة أو مزاحمة أو إيذاء لنفسه أو إيذاء للناس. في كل عام تنقل سيارات الإسعاف كثير من المصابين من عند الجبل، ويدخلهم المستشفيات، وبعضهم يموت، وبعضهم يموت في الطريق وهو ذاهب إلى الجبل، وينشغل عن الذكر وعن التسبيح وعن سؤال الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة بالذهاب إلى هذا المكان، وقد يتوه ويضل الطريق فلا يستطيع العودة إلى أصحابه. كل هذا بسبب الذهاب إلى هذا المكان، مع أنه ليس بمشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في أسفل الجبل وقال وقفت هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقفت هنا وعرفت كلها موقف، حتى لا يظن الإنسان أن الموقف هو حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن عرفة كلها موقف، ففي أي مكان وقف الإنسان في داخل حدود عرفة فقد حصل له الوقوف بإذن الله. مسألة، ويكون راكبا وهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا لما ذكر في حديث جابر، فإن ذلك أعون له على الدعاء، وقد قيل أن الراجل أفضل. يعني هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل الأفضل أن يكون راكبا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأفضل أن يكون راجلا؟ يعني بعض العلماء أخذوا من ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الركوب أفضل، لأنه أعون له على الدعاء، يعني يكون مستريحا أكثر. وبعضهم قالوا لا، الوقوف أكثر، لأنه ثبت أن أجرك على قدر نصبك، على قدر تعب الإنسان في عبادته يكون أجره. نعم. ويحتمل أنهما سواء. مسألة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مسألة، ويجتهد في الدعاء. هذا هو أفضل ما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه في يوم عرفة، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه قد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء عرفة، خير دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي أن يحرص الإنسان على تكرارها والإكثار منها، لأن فيها تمجيدا لله تبارك وتعالى وإخلاصا له وتوحيدا له، فلا ينبغي أن يفتر الإنسان عن ذكر الله بها في هذا الموطن، لأن الله سبحانه وتعالى هذا الموطن من مواطن الإخلاص ومن مواطن العبادة التي يبتغى بها وجه الله وحده. هذا الحج لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى، فلذلك مهما حرص الإنسان على ذكر الله وتمجيده وتسبيحه وتهليله كان هذا خيرا له من أي عمل سواه. نعم. مسألة، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، لأنه يوم ترجى فيه الإجابة، ولذلك أحببنا له الفطر ليتقوى على الدعاء، مع أن صومه بعرفة يعدل سنتين. مع أن صوم يوم عرفة يعدل سنتين. وروى ابن ماجه قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بكم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ويستحب أن يدعو بالمأثور من الأدعية، يعني الأدعية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأدعية المأثورة أو عن صحابته رضوان الله عليهم، هذه ينبغي أن يحرص الإنسان عليها أكثر من غيرها. ويستحب أن يدعو بالمأثور من الأدعية، مثل ما روي عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ويسر لي أمري. وكان ابن عمر يقول